بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الحضور الكريم، ودائما في سياق سيرة رسولنا عليه أفضل الصلاة والتسليم، ونحن على مشارفها وعلى مشارف نهايتها، وقد وصلنا إلى ذكر حجة الوداع، وكما لا يخفى فإننا حينما عرضنا لحياة النبي صلى الله عليه وسلم تطرقنا لدعوته، كيف كانت بمكة وكيف واجه المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وقابلوه بالعداوة، فذكرنا أنواع العداوات التي قابلوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا كيف واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه التحديات الكبيرة التي وضعها المشركون أمامه. فذكرنا جملة طيبة من الأمور التي هي عبارة عن مواجهة من النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة في مقابل هؤلاء الضالين من المشركين ومن اليهود والنصارى وغيرهم، إلى أن وصل بنا المطاف إلى هذه المرحلة، وهي مرحلة حجة الوداع، وحقيقة هي عبادة عظيمة جليلة وركن من أركان الإسلام وثابت من ثوابت الدين، ومع ذلك فهي نوع عظيم من أنواع الدعوة إلى الله عز وجل، ونوع عظيم من وسائل المواجهة التي واجه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين. فإن الحج كما لا يخفى على الحضور الكريم هو شريعة عظيمة، والله عز وجل أخبر عن تاريخها في كتابه، وذكر من شأن إبراهيم وبنائه البيت وأمر الله تعالى له بأن يؤذن في الناس حتى يأتوا بالحج، فيأتوه رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فالله عز وجل ذكر لنا تاريخ الحج، وأنه قديم بقدم الأنبياء، وأن أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام هو الذي أمره الله تعالى بأن يؤذن في الناس حتى يأتوا هذا البيت العظيم فيعظموه ويوقروه ويشهدوا عنده منافع عظيمة وكثيرة لا حصر لها، منافع دنيوية ومنافع أخروية وغيرها. فهو بهذا عبادة جليلة تاريخها قديم، ثم إنه دعوة إلى الله عز وجل، وربط لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الأنبياء قبله، وأنه صلى الله عليه وسلم ليس هو ببدعا من الرسل، بل هو يتصل إلى أبي الأنبياء وإلى أصل الأنبياء وإلى أصل الوحي وإلى أصل التوحيد وإلى كل الأنبياء بدون استثناء. فالحج هو دعوة مستمرة، والحج هو دعوة الله عز وجل التي جعلها في الناس وموسم عظيم من مواسم الدعوة إلى الله عز وجل يتكرر في كل سنة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قابله المشركون بتلك العداوة وصدوا عنه وأخرجوه من داره وسعوا في قتله صلى الله عليه وسلم وقاموا بغزوات كثيرة من أجل ضرب دعوته، إلى أن أظهره الله تعالى عليهم ونصره عليهم وهزمهم وأظهره ظهورا عظيما، وأتم الله عليه النعمة وأكمل له الدين وشرفه على سائر العالمين. ففي هذا الوقت الله عز وجل من على رسوله صلى الله عليه وسلم بإقامة هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الدين ودعوة المسلمين للخروج لإقامة حج بيت الله الحرام والاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم في المناسك وضحض وضرب كل البدع والمنكرات والشرك والكفر وكل ما كان يقوم به المشركون من تحريف وزيغ وضلال، سيكون ضحضه إن شاء الله عز وجل في هذه الحجة العظيمة وهي حجة الوداع. وأصل الحج في اللغة هو القصد، وفي الاصطلاح هو قصد بيت الله الحرام بأعمال مخصوصة. وهذه الحجة هي حجة الوداع، وهذه الحجة تسمى حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها المؤمنين والمسلمين من صحابته الكرام، وتسمى أيضا حجة الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج بعدما أن أنزل الله عليه الوحي وبعد أن بعثه الله تعالى نبيا لهذه الأمة إلا هذه الحجة التي حجها في هذه السنة، فسميت حجة الإسلام أو حجة الإسلام. وتسمى أيضا حجة البلاغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيها الصحابة الكرام بأن يبلغوا عنه وبأن يبلغ الشاهد الغائب، وأن يحملوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواله وأفعاله وعقائده وهديه صلى الله عليه وسلم، وأشهد عليهم ربهم بأنه قد بلغ لهم وأنهم مأمورون بإبلاغ من لم يحضره صلى الله عليه وسلم، فسميت أيضا حجة البلاغ. تاريخ هذه الحجة: كانت هذه الحجة في السنة العاشرة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكانت في سنة فرض الحج، فإن الحج لم يفرض إلا في هذه السنة وهي السنة العاشرة، وقيل أنه فرض في السنة التاسعة، وقيل أنه فرض في السنة السادسة، وقيل أنه فرض قبل الهجرة، وهو قول شاذ. والصحيح والله أعلم أن الحج ما فرض إلا في هذه السنة أو بقريب منها، حتى لا نقول عن الله عز وجل ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يليق به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سباق لفعل أمر ربه وسباق لامتثال أمر ربه، فلا يعقل أن يفرض عليه فرض فيتركه من غير عذر كل هذه السنوات، بل الذي ينبغي أن يصار إليه وينبغي أن يعتقد في حقه صلى الله عليه وسلم أنه فرض عليه الحج في هذه السنة، فخرج حاجا ودعا الناس لحج بيت الله الحرام. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحج في هذه السنة وخرج حاجا، وكما قلنا فإن في هذه الحج فوائد عظيمة وأمور جليلة وأصول جسيمة أصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها. ويكفي أن نعلم أن الله عز وجل أنزل على نبيه في هذه الحج في موطن عظيم من مواطن مناسك الحج فيها، وهو يوم عرفة، أنزل عليه هذه الآية العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأكمل له الدين أصولا وفروعا، وأكمل له الدين عقيدة وعبادة وأخلاقا، وأكمل له الدين بكل ما يتصل به من كل ما يخص أمور الناس في دنياهم وفي أخراهم، وأتم عليه النعمة بحيث جعل دينه موصلا إلى الله عز وجل، موجبا لدخول الجنة ورؤية رب العالمين فيها. ثم هو رضي لهم هذا الدين سبحانه وتعالى، فلا يرضى إلاه ولا يقبل من الناس إلا هذا الدين. وكل من دان لله تعالى بغير هذا الشرع الذي جاء به الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم فهو رد على صاحبه، وما يقبله الله تعالى منه وما يرضاه منه ولا يحبه منه، بل هو سبحانه وتعالى حكم في كتابه وتكلم بهذا الكلام العظيم أنه اصطفى لهذه الأمة هذا الدين ورضي له ورضيه لهم دينا يدينونه به سبحانه وتعالى. إذن فحقيقة موطن هذه الحجة وما جرى فيها والأمور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم من قرآن ومن أحوال فيها تدل على أنها كان لها وقع عظيم في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان لها وقع عظيم في إزالة آثار الجاهلية من نفوس الناس، وكانت هي آخر خطوة يمكن أن نعتبرها كمواجهة لبقايا فلول الشرك وبقايا فلول وعقائد المشركين، وما ربما يكون قد علق في بعض الناس في نفوسهم وأخلاقهم وهديهم مما كان عليه أمر الجاهلية، فزال بحمد الله تعالى بفضل الله تعالى ثم بهذه الحجة المباركة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فنعرض إن شاء الله عز وجل لهذه الحجة المباركة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حجة الوداع. وحقيقة وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم تضافر في نقله عدد جم من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكثرت فيه الروايات وكثرت فيه النقول، لكن الذي ارتضيناه والذي سنسير عليه إن شاء الله تعالى في هذه الحصة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها، هو أن نسير مع حديث جامع لقصة حجة الوداع من أولها إلى آخرها، وهو حديث جابر الطويل في صفة حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من أفراد الإمام مسلم في صحيحه، ولم يخرجه البخاري بطوله، وإن كان أخرج منه بعضا من ألفاظه باختصار شديد، لكن بطوله ما رواه إلا الإمام مسلم رحمة الله عليه، وما أخرجه البخاري في صحيحه. ولهذا الحديث روايات أخرى في السنن وفي كتب الصحاح وغيرها، جمعها الشيخ الألباني رحمة الله عليه وجعلها زوائد وأدخلها في لفظ الحديث، فسندخلها إن شاء الله تعالى أيضا في قراءتنا لهذا الحديث. وحيثما أشرنا إلى أن هذه رواية فاعني أنها في خارج صحيح مسلم، وأنها بالروايات الأخرى التي وردت عند الأئمة الآخرين دون أن أشير إليهم، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتاب الشيخ الألباني رحمة الله عليه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. إذن ننطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، ومع جابر رضي الله عنه راوي هذا الحديث والذي تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مراحل حجه. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث، وفي رواية بالمدينة، 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، في رواية هذا العام، فقدم المدينة بشر كثير، وفي رواية فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم، فتدارك الناس ليخرجوا معه كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. في هذا الطرف من الحديث بيان سند خروج النبي صلى الله عليه وسلم لأداء هذه الحجة، فقال رحمه الله تعالى ورضي عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس أو أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام. فهذا نص واضح في سنة خروجه صلى الله عليه وسلم. فقدم المدينة بشر كثير، ولا يخفى على الإخوة الحاضرين أن الله عز وجل قد فتح على رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمنة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتح عليه فيها الجزيرة العربية، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وقد سبق معنا في حديث أو أحاديث الوفود وأحاديث البيوع أو أحاديث البعوث وأحاديث حديث يعني فتح مكة وما يتبع ذلك من فتح الطائف وغزوة حنين وما يتبع ذلك من أمور، كلها تصب في أن الناس قد دخلوا في دين الله تعالى، ودخل فيه جم غفير من العرب وممن كانوا على الشرك والكفر، فأسلموا لله تعالى ودخلوا في دينه طائعين محبين موحدين لله رب العالمين، متخلصين من أضران الشرك وبقايا الجاهلية. فلما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أعلم بخروجه صلى الله عليه وسلم إلى حج بيت الله الحرام، تدفق عليه جموع عظيمة من كل حدب وصوب، وذلك لأمور: أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيهم وأعلمهم، وفي إعلامه صلى الله عليه وسلم دعوة لهم وحث لهم على أن يخرجوا ويشهدوا معه هذه الحجة التي إن حج الإنسان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها لا شك أنه يستفيد أمورا عظيمة في دينه ودنياه، وفي ما يخص إصلاح عقائده وتصوراته وأعماله وأخلاقه، زد على ذلك النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والعيش معه عن قرب ورؤية هديه صلى الله عليه وسلم والاطلاع على أحواله صلى الله عليه وسلم باطنها وظاهرها، فإن الإنسان في السفر وفي تقلبات الأحوال يظهر منه من في الهدي وفي السنن وفي الأمور التي يقوم بها شيء عظيم، إن كان ذلك في الأمور التي هي العبادات الظاهرة أو كان في الأمور الأخلاقية أو كان في أمور العشرة وغيرها من الأشياء، فإن الذي يكون قد خرج للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه في هذه الحاجة لا شك أنه سيستفيد فوائد عظيمة وجمة. فهذا في إعلام النبي صلى الله عليه وسلم له دعوة، وفي إعلامهم حث على أن يخرجوا وأن يتعلموا وأن يصلحوا ما يمكن أن يكون عندهم من عقائد، وحتى يزدادوا علما، فإن العلم يزيد وينقص، فلربما وهذا لا شك فيه أن الإنسان إذا خرج في رفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يسمع حديثا أو أحاديث أو يتعلم عقيدة أو يصلح عبادة أو يتعلم شكل عبادة أو كيفيتها أو شيء من هذه الأمور، فإن الأمر لا يخلو من ذلك، لا يخلو من نوع فائدة ومن نوع استزادة علم وإصلاح خطأ واستدراك فائت وما إلى ذلك مما هو يعرض للناس ولأمور الناس. ثم ليتعلموا المناسك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حج قبل هذا الوقت ولا قبل هذا الزمان، فإنه إذا حج الإنسان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون قد أخذ هذه الشعيرة العظيمة مباشرة منه، ورآها بأم عينه، وسمع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وطريقة حجه وطريقة أدائه المناسك، خصوصا وكما علمتم فإن مناسك الحج قد غيرت وزيد فيها ونقص وأدخل فيها أمور من أمور الجاهلية، فلهذا الإنسان أو الناس في هذا الوقت لا يستقيم لهم حج إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا برؤية هديه وطريقته، وهو المبلغ عن رب العالمين. ثم المسألة أخرى وهي الإشهاد، ليشهدهم صلى الله عليه وسلم ويوصيهم بوصاياه التي سنراها إن شاء الله تعالى والتي تكررت معه صلى الله عليه وسلم، فإنه خطب الناس في غير موطن في حجه صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا لتشيع دعوة الإسلام في الناس، ولتكون قد ولتنتشر أوسع ما يمكن أن تكون من الانتشار، وتدخل على القريب والبعيد، فإن الحج يأتيه الناس من كل حدب وصوب، قريبا كان أو بعيدا كما قال الله تعالى من كل فج عميق، فهذا الذي يأتي من الفج العميق لأداء الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يستفيد زيادة مع حجه، أنه يشيع دعوة الإسلام ويتخلق بأخلاق الإسلام ويكون داعية إلى الله عز وجل في من حوله من القرى القاصية وفي الأماكن البعيدة التي ربما ما وصلت إليها دعوة الإسلام إلى حد هذا الوقت. إذن هذه جملة من المسائل التي أو الفوائد التي يعني في إعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس وفي حجج كل هذا العدد العظيم للخروج معه صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة. وهنا فائدة وهي أن كثرة الناس في الخير وحشد الناس في الخير أمر عظيم وشأن جليل، فإن كثرة الناس الذين يكونون على خير وعلى هدى وكثرة الدعاة إلى الله عز وجل وكثرة طلبة العلم وكثرة المؤتمين برسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرة الساعين والباحثين لإصلاح عقائدهم وإصلاح مناسكهم وعباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم لا شك أن هذا شيء يفرح وشيء يسعى إليه الإنسان ويجد في حصوله، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف حديث ابن عباس لما رفع له صلى الله عليه وسلم سواد عظيم قال فظننت أنهم أمتي. ففي قوله صلى الله عليه وسلم ظننت أنهم أمتي أن الداعي يكون أحرص ما يكون في جمع الناس على الخير، وأنه يتمنى أن يكون أكثر عدد من الناس الذين هم على الخير ممن يكون تحت لوائه أو يكون هو لهم عليهم فضل الدعوة إلى الله عز وجل وتعليمهم وإرشادهم وتبليغهم سنة رسولهم صلى الله عليه وسلم. قال فتدارك الناس ليخرجوا معه، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. فهذا من جملة الحكم التي ذكرنا، أن يأتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملوا مثل عمله صلى الله عليه وسلم. وقال جابر رضي الله عنه قال الراوي أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل الطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. فهذه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في المدينة، بحيث قام صلى الله عليه وسلم خطيبا فبين للناس أمور حجهم، وبين لهم مسائلتهم الحجة وتتصل به ولا تنفك عنه، وينبغي أن يعلمها الحاج قبل الشروع في الحج، وهي الأماكن التي يحرم منها، والمواقيت المكانية التي جعلها الله تعالى مكانا للإحرام. فبين صلى الله عليه وسلم المواقيت المكانية ودلهم عنها عليها، وكما سمعتم فإن لكل أهل منطقة ومحل موطنا يحرمون منه ويكون ميقاتا لهم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل العراق من ذات عرق، وأهل نجد من قرن المنازل، وأهل اليمن من يلملم. فكان في هذه الخطبة، خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم، بيان لهذه الأمور. وفي نصوص أخرى وفي رواية أخرى أنه دلهم على مقدمات الحج وما يتصل به مما لا ينفك عنه، حتى يستعدوا ويتأهبوا ويدخلوا في حجهم. فكل ناس من حيث قدموا يحرمون ويأتونه صلى الله عليه وسلم في محل حجه محرمين ملبين. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة أو أربع. فخرج صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم السبت لخمس بقينا من ذي القعدة، لخمس بقينا من ذي القعدة. خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما صلى الظهر، كما في رواية صلى صلى الله عليه وسلم الظهر ثم خرج صلى الله عليه وسلم، وخرجت معه هذه الجحافل وهؤلاء الناس الذين قدموا للحج معه صلى الله عليه وسلم. قال وساق هديا فخرجنا معه، وفي رواية معنا النساء والولدان، حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو صامت، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالحج، وفي رواية أفرد الحجة هو وأصحابه. قال جابر فنظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش عن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. في هذا المقطع بيان أن الصحابة الكرام خرجوا هم وأبناؤهم وأولادهم ونساؤهم، خرجوا كلهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون الحج. ومن جملة ما وقع أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنه ولدت في الطريق، ولدت ابنها محمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل. وهذا الغسل وإن كان في وقت خروج دم النفاس إلا أنه كما سمعتم غسل أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإحرام، وأن دم النفاس لا يمنعه، وأن دم النفاس لا يمنعه، وإنما أمرها صلى الله عليه وسلم بأن تستثفر، بمعنى أن تتخذ خرقة تجعلها في مكان خروج الدم بعدما أن تجعل في قبولها قطنا حتى لا يخرج الدم، ثم تحكم شده، شد تلك الخرقة، وهذا يسمى استثفار، حتى لا يخرج الدم فيظهر على ثيابها وينجس المساجد أو ينجس من حولها ممن هم من نسائها وممن هم حاجين لبيت الله الحرام، فيكون في ذلك سترا لهذه النجاسة، وأيضا جمعا بين الحسنيين، فيكون الإنسان متلبسا أو المرأة متلبسة بالحج وفي الوقت نفسه ساترة لما خرج منها من دم النفاس، وهو دم نجس كما هو عليه أهل العلم. إذن فأمرها بأن تغتسل وأن تستثفر وأن تحرم، وفي هذا دليل على أن الإحرام لا يمنعه دم النفاس وبطبيعة الحال، ولا يمنعه أيضا دم الحيض. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالحج، وفي رواية أفرد الحج. اختلف العلماء في النسك الذي دخل به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحجة، هل هو صلى الله عليه وسلم حج مفردا أو حج قارنا أو حج متمتعا، وتكلموا بكلام طويل، وكل فرقة تقول كلاما في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يقول أنه أفرد، ومنهم من يقول أنه تمتع، ومنهم من يقول أنه قرن، وكل يأتي بالأدلة التي يعني تسعف قوله. حقيقة لكل فريق أدلة في الموضوع، إلا أن الجمع بين كل هذه الأدلة وبين حقيقة الأمر الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أنه صلى الله عليه وسلم خرج قارنا، أنه خرج قارنا بمعنى أنه أدخل الحج في العمرة، وأنه صلى الله عليه وسلم حج بقران، بمعنى أن أركان الحج والعمرة فعلها على هيئة واحدة، وهي هيئة الحج، وهي شاملة للأمرين الحج والعمرة، ويسمى هذا قران، أنه يطوف ويسعى ويكون طوافه لكلا النسكين الحج والعمرة، ويكون والفرق بينه وبين المفرد أنه لا الفرق بينه وبين المفرد أنه يلزمه هدي، ويلزمه نسك يتقرب به إلى الله عز وجل في آخر حجه، وهذا لا يكون إلا لمن ساق الهدي. وهذا النوع من النسك الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم إلا لمن ساق الهدي، بمعنى أن يكون قد أتى بهديه من منزله إلى مكان الحج. فهذا الذي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج ولبى بالحج وأدخل العمرة في الحج وساق هديه، وصلى الله عليه وسلم لم يكن مفردا بالحج بمعنى أنه لم يكن قد أدخل العمرة، بل أدخل صلى الله عليه وسلم العمرة. لهذا جاء في بعض الروايات أنه تمتع، والتمتع في لسان أهل الحديث أو في الناقلين لهديه صلى الله عليه وسلم يطلقونه على أمرين، يطلقون التمتع على من حج ثم تحلل ثم اعتمر، على من اعتمر ثم تحلل ثم حج وخرج حاجا يوم التروية، ويطلقونه على من قرن الحج والعمرة وجعلهما نسكا واحدا يسمونه أيضا تمتعا. لهذا من قال بأنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعا فالصحيح فيه أنه تمتع القران، وليس هو التمتع الذي دخل أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الصحابة الكرام الذين أمروا بأن يخرجوا من حجتهم وأن يهلوا بعمرة وأن يتحللوا كما سيأتي معنا. قال: وفي رواية أفرد الحج هو وأصحابه. قال جابر: فنظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. يؤخذ من هذا أنه يشرع الحج للراكب أو راكبا وماشيا، يشرع الحج راكبا وماشيا، واختلفوا في أيهما الأفضل، أن يحج الإنسان ماشيا أو يحج راكبا. والصحيح أن كلا الأمرين سنة، وأن من حج راكبا فله ذلك، وأنه من حج ماشيا فله ذلك، بشرط ألا يشق عليه مشقة عظيمة لبعد مسافة أو لبعد شقة أو لوجود أخطار وغير ذلك من الأشياء التي ربما تضاعف على الإنسان الأمر حتى يصير كمهلكة أو شبيه بأن الإنسان يقذف بنفسه إلى الهلاك والتهلكة. فما لم يكن المشي يصير بالإنسان إلى هذا الحد فأيضا يكون مشروعا، بل إن من العلماء من قال أن المشي أفضل لما فيه من المشقة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن أجرك على قدر ثعبك أو على قدر مشقتك. فخرج صلى الله عليه وسلم حوله الناس راكبين وماشين، وكان صلى الله عليه وسلم راكبا. وأيضا الركوب واعتلاء الإبل وغيرها من المراكب وإظهار أبهة العبادة، هذا أيضا مما ينبغي أن يكون في هذه العبادة الجليلة وهي عبادة الحج. فأيضا في الركوب وفي اعتلاء المركوبات أيضا فيه نوع، بل هو نوع إظهار لعزة الإسلام ولشرف هذه العبادة ولشرف العبودية لله عز وجل. لهذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا وحوله الناس من راكب ومن ماشي، وحوله هذه الأعداد الهائلة التي ذكرنا أنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدة الائتمام به صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، في قوله رضي الله عنه ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله، بيان لأمر مهم، وهو أنه لا يستغنى عن السنة، وأن الذي يفهم المسلمين ما نزل الله أو ما أنزل الله تعالى على نبيه من القرآن هو رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يبين أمر القرآن ويفصل ما كان فيه مجملا ويبينه ويقيد مطلقه ويخصص عامه ويدل عليه ويعبر عنه ويفسره وما إلى ذلك من الأشياء التي تكفلت السنة بالإثيان بها. فلهذا لا يستغنى عن القرآن ولا يستغنى عن السنة بالقرآن، ولا يقال بأنه يكفي في قراءة القرآن ومدارسته والعمل به اللغة فقط، فإن جابر رضي الله عنه ومن معه ممن خرجوا في هذه الحجة كانوا هم أهل اللغة وكانوا عربا حاحا يفهمون كلام الله تعالى لغة، لكن لا يستغنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا، لا يستغنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا، فإن في السنة أمرا زائدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدا متكئا على أريكة يأتيه الأمر من أمري يقول ما وجدنا في كتاب الله من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، كما أخرجه أبو داود وغيره بسند صحيح. فالسنة لا يستغنى عنها، وتأويل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمله أصل الدين، ولا يفرط فيه إلا زائغ مبين قد خرج عن صراط المسلمين. وإلا فالسنة منزلتها من القرآن كالقرآن، يؤخذ منها التشريع ويتعبد لله تعالى بها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، بل يوحى إليه بالسنة كما يوحى إليه بالقرآن. وقد صرح بذلك صلى الله عليه وسلم في غير ما موطن أن الله تعالى أوحى له فيقول سنة، أو يدل على أمر، أو يفصل مجملا، أو يفسر أمرا، فهذه أمور واضحة وبينة، لهذا أشار إليها جابر رضي الله عنه، وأن حج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته دين، وأنه هو الذي فصل كتاب الله عز وجل وبين مجمله. وإلا فالحج في كتاب الله تعالى قد أمر الله تعالى به على جهة الإجمال، وهذه التفاصيل وهذه الأمور التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلبها ليس منصوصا عليه نصا في كتاب الله عز وجل، وإن نص فإنما ينص على بعض أصول الحج وبعض أركانه دون ترتيب أو إشارة لصفة أو كيفية وما إلى ذلك، لكن الله تعالى أنزل على رسوله بيان كتابه وبينه للناس عمليا وعرفوه وتعلموه منه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: وما عمل به من شيء عملنا به. قال: فأهل بالتوحيد. أهل بالتوحيد ردا على أهل الشرك، فإن أهل الشرك كانوا إذا حجوا إلى بيت الله الحرام أن يقولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فكانوا يزيدون هذه الزيادة وهي الإشراك. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فقال: لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك، إلبابا بعد إلباب وإجابة بعد إجابة، وثنيت للدلالة على الكثرة، أي نجيب ونجيب ونجيب كل ما دعيتنا من غير حد ومن غير عدد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فنفى عنه سبحانه وتعالى الشريك في العبادة وفي الملك وفي الخلق وفي التدبير وفي الأسماء وفي الصفات وفي الأفعال، فلا ند له ولا كف له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، ولا تصرف العبادة إلا له، فلا يتوجه إلا إليه، ولا يطاف إلا ببيته، ولا يستعاذ إلا به، ولا يحب حب عبادة إلا هو، ولا يرجى ولا يخاف إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يدعى إلا هو، وغير ذلك من العبادات التي شرعها الله تعالى فلا تصرف إلا لله عز وجل. لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، فأقر لله تعالى بأنه له الحمد، والحمد هو الثناء على ما لله تعالى من أوصاف الجمال والصفات التي هي صفات الكمال، فوصف الله تعالى بما يليق به من أسمائه وصفاته والثناء عليه بذلك هو الحمد والنعمة، وله سبحانه وتعالى النعمة فهو المنعم، وكل نعمة فإنما هي منه سبحانه وتعالى، والملك فهو مالك الملك لا مالك غيره سبحانه وتعالى، فهو ملك يوم الدين وملك رقاب العالمين وملك كل شيء ومصرفه ومدبره والقائم عليه سبحانه وتعالى، لا شريك لك، لا شريك لك في كل هذه الأشياء، لا شريك لك في ربوبيتك ولا في ألوهيتك ولا في أسمائك وصفاتك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، وفي رواية ولبى الناس أي بهذه التلبية التي لبى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يزيدون لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، نصرخ صراخا لسنا نعرف العمرة. وفي أخرى أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في طريق أخرى أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا ليس معه غيره، خالصا وحده. قال وأقبلت عائشة بعمرة حتى كانت بسرف، عركت أي حاضت، حتى إذا أتينا البيت معه صبح رابعة مضت من ذي الحجة، وفي رواية دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى، أتى النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد. بعد أن لبى النبي صلى الله عليه وسلم ولبى من معه من صحابته الكرام بهذه التلبية، كل الناس لبوا بالحج ولا يدرون ولا يعلمون بشأن العمرة، لأنه قد استقر عندهم بأن العمرة لا تكون في أشهر الحج كما هو معروف في أمر الجاهلية، أنهم كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج ويعتبرونه من الفجور من الفسق أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج. فلما لبى النبي صلى الله عليه وسلم لبى كل من كان معه ولبوا بالحج ودخلوا حاجين، إلا عائشة رضي الله عنها فقد لبت بعمرة لكنها حاضت قبل أن تدخل وقبل أن تأتي البيت. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في رابعة مضت من ذي الحجة، في رابعة مضت من ذي الحجة، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم خرج يوم السبت من المدينة وقضى 5 أيام من ذي القعدة وأربعة أيام من ذي الحجة في الطريق، فدخل صلى الله عليه وسلم بعد 9 أيام في طريقه صلى الله عليه وسلم ومعه هذه الجموع العظيمة تأتم به وتصلي بصلاته وترى هديه وتتعلم منه. حقيقة هذه مدرسة عظيمة وشأن عظيم أن يكون كل هذا العدد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستفيد وتعلم، وقد حصل في هذا خوارق من خوارق العادات وأمور وآيات من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ذكر بعض من شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحجة من صحابته الكرام أنهم كانوا يسمعون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه تفتح لهم آذانهم فيسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامه. فكلما لا يخفى عليكم هذا العدد الجم الغفير من الناس الذي بمد البصر أماما وخلفا ويمنة ويسرة، كيف يمكن أن يبلغه صلى الله عليه وسلم كلامه ويسمعون منه؟ فهذا لا يكون إلا بخارق من خوارق العادات، وقد حصل وسمع الناس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعد المسافة منه صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسمعون كلامه صلى الله عليه وسلم كما يسمعون كلام القريب، وهذا من آيات ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وثبت بالسند الصحيح في سنن أبي داود وابن ماجه وغيرهما. فكان الناس يستفيدون ويتعلمون ويصلون ويتبادلون فيما بينهم 9 أيام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق، وهم في طريقهم إلى مكة، وصلوا في الطريق في مساجد وفي مواطن، وقد تتبع بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الأماكن التي كان صلى الله عليه وسلم يحج أو يصلي فيها في طريق حجته صلى الله عليه وسلم، ويتتبعون أماكن صلاته، وإن كان خالفهم بعض الصحابة في هذا الأمر وما رأوا أن تتتبع أو يتتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا وأن هذه الأماكن منها أو أغلبها ما صلى فيه صلى الله عليه وسلم إلا اتفاقا، وما قصد الصلاة فيه قصدا إلا في بعض الأماكن كوادي العقيق، فإنه صلى الله عليه وسلم حتى على الصلاة فيه وذكر أنه وادي المبارك، فهذه الأماكن التي جاء فيها النص وحتى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم هي تتتبع، لكن باقي الأماكن فليس لها مزية على باقي الأماكن، لهذا تركها أئمة الصحابة كعمر وغيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فما ركزوا عليها وما جعلوها من مناسك حجه صلى الله عليه وسلم. وإن كان كما قلنا بعض الصحابة لشدة ولعهم بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتتبعون حتى مواقع خطى الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى أنه كما قلنا هذا الأمر قد خالف فيه كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأوا أنه تتتبع الآثار، وإنما الذي يتتبع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله وهديه وعقيدته وعمله وما كان يدعو إليه وما كان يبينه ويفصله، فهذه الأشياء هي التي تتبع وهي التي تتبع والتي يحرص عليها ولا يترك منها شيء. ولا شك أن هؤلاء الصحابة الكرام قد أخذوا عنه شيئا عظيما في هذه الطريق، فتسعة أيام ليست هي بالطريق أو ليست هي بالمسافة القصيرة أو بالزمن القصير، بل فيه فوائد عظيمة استفادوها من معاشرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل صلى الله عليه وسلم صبح رابعة من ذي الحجة، ودخل إلى مكة ضحى، في وقت الضحى وعند ارتفاع الضحى، فقصد صلى الله عليه وسلم أول ما قصد باب المسجد، فأناخ راحلته ثم دخل المسجد فاستلم الركن الحجر الأسود، ثم مضى عن يمينه فرمل، والرمل هو أسرع المشي مع تقارب الخطى، ويسمى الخبب، يكون مشيا سريعا مع تقارب الخطى، فرمل صلى الله عليه وسلم حتى عاد إليه ثلاثا، عاد إلى الحجر ثلاثا، أي أنه رمل في ثلاث أشواط، ومشى أربعا على هينته صلى الله عليه وسلم، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ورفع صوته يسمع الناس. فالناس، النبي صلى الله عليه وسلم هنا يحج، يعني يقوم بمناسك الحج، والناس معه ويتتبعونه ويتتبعون أحواله، فكان كلما وصل إلى نسك يرفع صوته بما يقول صلى الله عليه وسلم حتى يسمع عنه. قال: ورفع صوته حتى يسمع الناس، فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين، فجعل المقام أي مقام إبراهيم بينه وبين البيت فصلى ركعتين، فكان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وفي المناسبة بقراءته صلى الله عليه وسلم وراء المقام وخلف المقام بهذه الصورة، صورة قل هو الله أحد والصورة الأخرى قل يا أيها الكافرون، ذكر العلماء أن في هذين الصورتين جماع التوحيد، ذكر العلماء أن في هذين الصورتين جماع التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا لاحظتم أنه من أول شيء بدأ به صلى الله عليه وسلم في هذا الحج وإعلان وفاة للحج الذي كان لهؤلاء المشركين الذي كان يقوم على الشرك والكفر، وإعلان ولادة للحج الذي يكون على توحيد الله تعالى وترك الشرك، فلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا إعلان وشعار لأهل الإسلام ولأهل التوحيد، وضرب وضحض وقذف بالحق على باطل المشركين ليزهق وليذهب ولا يبقى منه شيء. فيكون الحج لله عز وجل ليس فيه نصيب لأي شريك من الشركاء ولا الآلهة التي كانت تدعى من دون الله عز وجل. ثم جاء إلى خلف المقام فقرأ بهذه الصورة وبتلك الصورة، بهاتين الصورتين، وفيهما جماع التوحيد كما قال أهل العلم، لأن صورة قل هو الله أحد قد اشتملت على التوحيد العلمي، العلمي الذي هو وصف الله تعالى بما يليق به من أوصاف الجلال. فقل هو الله أحد، هو الأحد سبحانه وتعالى المتوحد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، وله الكمال المطلق سبحانه وتعالى، وهو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجهم، وهو السيد الذي كمل في سؤدده، وهو المتصف بأعلى مقامات الكمال وأجلها، وهو المتسمي بأجل الأسماء وأحسنها. ففي قوله سبحانه وتعالى الصمد بيان لهذا المعنى وغيره مما يدخل فيه، الذي لم يلد ولم يولد نفي لكل هذه العقائد الباطلة لكمال حديته وكمال صمديته سبحانه وتعالى، نفى عن نفسه الوالد والولد وكل هذه الأشياء والند والكفر. ثم في قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ففيه تبرؤ من الشرك ومن أهله، وأن هذا الدين ما فيه شيء من الشرك، من الشرك الذي هو دين المشركين البائد، فهو دين خالص لله عز وجل لا شرك فيه. وفي هذه الصورة التوحيد العملي، العمل القصد الذي يكون فيه الإنسان متوجها به بأعماله إلى ربه عز وجل، فيتوخى فيها أن تكون خالصة له سبحانه وتعالى، لا يكون فيها نصيب لغيره من المعبودات كيفما كان شأنها، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا حجر ولا شجر ولا قمر ولا أي شيء من المعبودات التي تعبد من دون الله عز وجل. ففي هذا أيضا تأكيد لهذا المعنى، ودائما ضرب وضحض لأسس الشرك ومقاماته وما قامت عليه ديانة الشرك وديانة الكفر، وهذا مقام عظيم أعز الله تعالى فيه المسلمين وأضحض فيه كلمة المشركين وأظهر فيه الدين في هذا المشهد العظيم الذي شهده كل هذا العدد الجم الغفير ممن قدموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو دين بحمد الله تعالى إلى قيام الساعة. كل من أتى إلى هذا المكان إلا ويقرأ ويلبي ويتبرأ من هؤلاء المشركين ومن دينهم، ويتبرأ من الشرك ومن الكفر ومن كل هذه الأشياء، ويصر على التوحيد ويبينه ويفصله ويلبي فيه ويقول لبيك اللهم لبيك، أي إلبابا بعد إلباب، رجوعا وتلبية وإنابة، وكل هذه المعاني العظيمة التي تكون في قلوب المؤمنين حالة قولهم لهذه التلبية وحالة قراءتهم لهذه السور في هذا المقام العظيم وخلف مقام إبراهيم. قال ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب باب الصفا في رواية إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. وأيضا كما لا يخفى عليكم في سبب نزول هذه الآية أو جزء من الآية ضرب للشرك وأهله الذين كانوا يتحرجون من أن يطوفوا أو يذهبوا بإقامة أو يقيموا هذه الشعيرة العظيمة، فتحرج الأنصار لما قدموا أن يطوفوا بالصفا والمروة لما ظنوه أنها كانت خاصة بمناه التي كانت يتقرب إليها بهذه الشعائر، فقال الله عز وجل لا، هي ليست من شعائر الكفر ولا من شعائر الشرك ولا مما يمكن أن يكون من هذا القبيل، بل ذلك دين بائد وبدعة ضلالة قد أدخلوها في دينهم فأزالها الله تعالى وبين حكمها وبين أنها من شرع الله عز وجل، وأن الصفا والمروة من شعائر الله، من الشعائر التي اختص الله تعالى بها، ومن العبوديات التي يقام لله عز وجل وتقام لله سبحانه وتعالى. فقال أبدأ، وفي رواية نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره ثلاثا وحمده وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، في رواية أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل. قال مثل هذا ثلاث مرات، أي أنه قال هذا الدعاء الذي أو قال هذا الذكر الذي هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، في رواية يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، في رواية لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك، فيقول الذكر ويدعو ويقول الذكر ويدعو ويقول الذكر ثم ينصرف صلى الله عليه وسلم. فقال الذكر ثلاث مرات ودعا مرتين مستقبل البيت، ولا يخفى ما في هذا الذكر من شعار الإسلام ومن التذكير بنعمة الله عز وجل، حيث نصر عبده محمدا صلى الله عليه وسلم وأظهره وجعل الظهور لهذا الدين وأتم النعمة على المسلمين، وهزم الأحزاب سبحانه وتعالى يوم الأحزاب وحده بغير سبب من المسلمين، فقد صدهم الله عز وجل بالريح وفرق شملهم وبدد أمرهم كما سبق معنا في غزوة الأحزاب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بهذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها على المسلمين، ثم دعا بين ذلك، ثم دعا بين ذلك، ثم نزل ماشيا إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدت قدماه الشق الآخر مشى حتى أتى المروة، فرقى عليها حتى نظر إلى البيت، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه، وفي رواية كان السابع على المروة، فقال يا أيها الناس، فقال يا أيها الناس، فخطب في الناس صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن بعدما أن أنهى الأشواط السبع من الصفا والمروة، فخطب في الناس هذه الخطبة فوق المروة، فقال يا أيها الناس، لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة، وفي رواية فقال أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة، واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم وهو في أسفل المروة فقال يا رسول الله أرأيت عمرتنا وفي لفظ متعتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ قال فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وفي رواية لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد ثلاث مرات. قال يا رسول الله بين لنا ديننا، إلى آخر كلام. سنقف هنا ونرجع عند خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال فيها: يا أيها الناس، لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. كما علمنا فإنه صلى الله عليه وسلم قد ساق معه الهدي من المدينة، وكونه صلى الله عليه وسلم ساق معه الهدي جعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز له أن يخرج ويتحلل من ما أهل به صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يتم له إحلاله إلا بنحر هديه، ويسمى هذا قرانا. وأمر الصحابة الذين هم أصلا دخلوا بالحج أن يتحللوا وأن يعتبروا تلك عمرة، وأن يتحللوا منها وأن يتمتعوا، وهذا يسمى التمتع، يسمى التمتع، ومعناه أن يدخل الإنسان بعمرة في أشهر الحج ويتحلل منها، ثم يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة يخرج ويهل، يلبس إحرامه ويخرج، ويخرج حاجا إلى منى، فيكون بذلك قد جمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج، ويسمى متمتعا، ويكون عليه هدي، ويكون عليه هدي كما سيأتي معنا في سياق هذا الحديث. فقال لهم: أحلوا من عمرتكم من حجكم واعتبروها عمرة وتمتعوا. فكان هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فقام بهذا الأمر كل من كان معه صلى الله عليه وسلم، كل من كان معه. ومن جملة ما قيل له صلى الله عليه وسلم وما سئل عنه في هذا المقام، قيل له: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أو فيما نستقبل؟ سئل صلى الله عليه وسلم هنا عن القدر، هل القدر شيء قد كتب، بمعنى جفت به الأقلام أي كتب وجرت به المقادير، أو فيما نستقبل، أي أن هذا الأمر هل هو مما قضي وكتب كما سبق معنا في قضية الوفود وفي الإيمان بالقدر، وأن الإيمان بالقدر يقوم على أربعة أشياء: أن الله تعالى علم الأشياء قبل أن تكون وكتبها وشاءها وخلقها سبحانه وتعالى. فهل أن الله عز وجل أعمالنا هذه التي نعمل هل هي مما علمها الله تعالى وكتبها وسبقت في علمه، أو أنه شيء يقع والله تعالى ما اطلع عليه وما علمه، وإنما يعلمه بعد أن يقع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أي أن هذه الأشياء كلها علمها الله تعالى وكتبها وجرت بها مقاديره وقدرها سبحانه وتعالى. قال: ففيما العمل؟ إذن إذا كان الله تعالى قد علم أحوال العباد وأعمالهم وطاعاتهم من صلاة وزكاة وصيام، وحتى من كفر وشرك وفسق وغير ذلك، كل هذه الأشياء علمها الله تعالى وكتبها وسطرها في كتاب عنده سبحانه وتعالى، ففيما العمل؟ ففيما العمل إذن؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، بمعنى أنه من خلقه الله عز وجل وعلم منه أنه سيكون منه الطاعة فإنه سيعمل الطاعة وييسر لها، وأنه من علم منه سبحانه وتعالى أنه لا تكون منه طاعة وأنه يكفر وأنه يفسق فإنه ييسر لما خلق له، لما خلق له. وليس هذا معنى الجبر كما سبق معنا، وإنما العباد لهم إرادة ولهم مشيئة ولهم اختيار، والله تعالى خالق عبادتهم وخالق أعمالهم وخالق معاصيهم وخالق كل هذه الأشياء، ولا تكون إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. وهذا لا يتنافى مع أن كونهم مختارين، ومع أنهم لهم اختيار، وأن الله تعالى ما أجبرهم، بل هو سبحانه وتعالى بيّن لهم، فمن شاء استقام ومن شاء كفر. قال جابر: فأمرنا إذا حللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية. فأمرهم صلى الله عليه وسلم بعدما أن قال لهم أحلوا أمرهم بالهدي. فالهدي واجب على المتمتع فمن لم يكن معه هدي فليصم 3 أيام و7 إذا رجع إلى أهله. قال فقلنا حل ماذا؟ قال الحل كله. يعني حل ماذا؟ أي نوع من الحل؟ هل هو الحل الأصغر بمعنى نتحلل فنلبس ثيابنا ونتطيب ونحلق شعورنا، أم الحل كله الذي هو إتيان النساء؟ قال الحل كله. الحل قال النبي صلى الله عليه وسلم الحل كله. قال فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا. قال فخرجنا إلى البطحاء، أي بطحاء مكة. قال فجعل الرجل يقول عهدي بأهل اليوم. قال فتذاكرنا بيننا فقلنا خرجنا حجاجا لا نريد إلى الحج ولا ننوي غيره، حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا 4 وفي رواية 5 ليال أمرنا أن نفيض إلى نسائنا، فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني من النساء. قال يقول جابر بيده، قال الراوي كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها. قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء بلغه من قبل الناس. فقام صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه. يعني قبل الدخول إلى خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الشيء الذي كبر على الصحابة الذين أمروا بأن يتحللوا ويخرجوا من ما أهلوا به من حج، فيكون لهم عمرة ويتحللوا ويكون عليهم هدي بعد تمام حجهم. هذا الأمر كبر عليهم فيه شيء، وهو أنهم ما أمروا بالحل الأصغر، وإنما أمروا بالحل كله بمعنى إتيان النساء. وكانوا في جاهليتهم وفي وقت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان إتيان النساء في وقت الحج من أعظم المحرمات. إتيان النساء بمعنى أن يأتي الإنسان أهله، فيعتبرون هذا من أعظم الأمور التي ما ينبغي أن تكون في الحج وما تليق بالحج. فتذاكروا هذا الأمر فيما بينهم وقالوا كلاما من جملته ما سمعتم أنهم قالوا نأتي وقد أتينا وليس بيننا وبين عرفة إلى 4 أيام أو 5 أيام، ثم نؤمر بأن نفيض إلى أهلنا، ويأتي الرجل فيقول الآن عهدي بأهلي، أي بمعنى أنه قد جمع أهله في هذا الوقت. فكبر ذلك على الناس واعتبروه شيء يعني ليس بموافق ولا يتوافق مع الحج كنسك عظيم وكشعيرة من شعائر الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم إما بلغه هذا الأمر من طرف الناس، أي اشتكوا له هذا الأمر وقالوا له هذا الكلام الذي سمعتم، أو أن الله عز وجل أخبره بأن الناس يقولون كذا وكذا. فإن كان هذا أو هذا الشيء الذي يهم أنه صلى الله عليه وسلم ردا على هذه الإشاعة وعلى هذا الكلام خطب في الناس، فقال فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه فقال أبي الله تعلموني أيها الناس، أبي الله تعلموني أيها الناس. هل أنتم تعلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل وما يليق به وما لا يليق وما يجوز في حقه ولا ما يجوز وما يكون عبادة وما لا يكون عبادة وما لا ينبغي أن يكون وما ينبغي أن يكون؟ لا، هذه الأشياء حقيقة مصدرها ومنبعها والمأخذ فيها الذي والمنبع الذي تؤخذ منه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال لهم أبي الله تعلموني أيها الناس، قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، افعلوا ما آمركم به، فإني لولا هدي لحللت كما تحلون، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا. قال: فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وسمعنا وأطعنا، فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. قال: وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وفي بعض الروايات زاد فيه وأبو بكر وعمر وطائفة من الصحابة من أهل اليسار. قال: وقدم علي من سعته، أي من خروجه للسسعاء، أي لأخذ الزكاة، زكاة الإبل، من اليمن، من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل، ترجلت ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها وقال: من أمرك بهذا؟ أنكر عليها بناء على الأصل الذي جرى عليه أن هذه الأشياء لا ينبغي أن تكون في الحج، ولم يعلم هذا الأمر الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يعتمرون ويحلون الحل كله، ثم حينما يأتي اليوم الثامن يحرمون بالحج. قالت: إن أبي أمرني بهذا، إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقالت: أبي أمرني بهذا. فقال: صدقت صدقت صدقت، أنا أمرتها به. قال جابر وقال لعلي: ما قلت حين فرضت الحج، ما قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن معي الهدي فلا تحل، بمعنى أنه جعله في مقام نفسه صلى الله عليه وسلم كأنه ساق الهدي، لأنه قد أتى بهدي فدخل معه صلى الله عليه وسلم في الهدي، وقال: فلا تحل، وكان قارنا كهيئة قران رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامكث حراما كما أنت. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة 100 بدنة. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي يوم التروية لأن الناس يرتوون فيه ويحملون فيه الماء معه، وجعلنا مكة بظهر، أي خرجنا من مكة، توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج من البطحاء، أي من بطحاء مكة. قال: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج ثم حجي، واصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي. ففعلت. وهذا حكم الحائض، أنها تغتسل غسل الإحرام وتحرم وتفعل ما يفعل الحاج من القيام بعرفة والوقوف بعرفة والمبيت بمنى وما إلى ذلك من المناسك التي هي مناسك الحج، إلا أمر وهو الطواف، فإنه لا يحل لها أن تطوف بالبيت ولا أن تصلي بطبيعة الحال، فالصلاة محرمة على الحائض. قال: ففعلت. وفي رواية: فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها، يعني منى، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة له من شعر تعمل له بنمرة. فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة وهو جبل قزح، وكانت قريش تقف في جاهليتها في يوم عرفة عند المشعر الحرام، وكانوا يسمون أنفسهم الحمص، وكانت الحمص لا تقف مع عموم الحجاج، وإنما يقفون في المزدلفة ولا يقفون بعرفة التي هي مكان وقوف الحجاج من غير الحمص. فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيسلك هدي قريش من المشركين من قريش الذين كانوا يقفون في هذا المقام. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المكان ظنوا أنه سيقف فيه ويكون منزله ثم، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تجاوز ذلك المكان، حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، أي في حدود عرفة، لم يدخل صلى الله عليه وسلم إلى عرفة في هذا الوقت، وإنما جلس في حدود عرفة بنمرة. فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس يوم عرفة، وهذه الخطبة في يوم عرفة، وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مستردعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني قد تركت فيكم ما لن تضل بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وأنتم تسألون أو تسألون وفي لفظ مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وفي رواية رسالات ربك وأديت ونصحت وفي رواية ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكثها وينكثها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد. ثم أذن بلال. هذه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، وابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم ببيان حرمة الدماء والأموال، فقال: إن أموالكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. فإنه قد استقر في نفوس الصحابة الكرام الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن حرمة هذا المكان، وهم أصلا يعظمونه في جاهليتهم، فما بالك وقد جاء الله تعالى بالإسلام وزاده تعظيما وتشريفا، فكان هذا مما استقر في نفوسهم وفي قلوبهم فلا يتركونه. فقاس وبل أشار صلى الله عليه وسلم بما هو مستقر في نفوسهم بأمور أخرى ربما ينبغي أن يفهموها وأن يتدبروها وأن يقفوا عندها، فقال لهم: إن دماءكم حرام عليكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة بلدكم هذا وكحرمة شهركم هذا. فهذه الحرم كلها مثلها ومن بابها ويدخل فيها حرمة الدماء والأموال. ففيه أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم حرام لا ينبغي التعرض إليها ولا ينبغي الاعتداء عليها ولا ينبغي الاستطالة عليها، فإن هذه من أعظم المحرمات ومن أعظم الكبائر ومن أعظم الأمور التي يمكن أن يتلبس بها المسلمون، أن يعتدي بعضهم على بعض في دمائهم وأموالهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة كلية وأمر كلي وعموم شمولي يشمل كل أعمال الناس، كل أعمال الناس حتى ما كان منها على جهة الهدي الدنيوي في لباسهم وهديهم وطريقة يعني أكلهم وطريقة كلامهم ومشيهم وكل شيء، كل شيء مما يكون له تعلق بدين الناس وبأمور دنياهم. قال في صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة الكلية، قال كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي، وهو أشبه بقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل شيء من أمر الجاهلية هو مردود لا يقبله الله عز وجل، وهو تحت قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عبرة به ولا قيمة له ولا يساوي شيئا. فإن الله عز وجل أذهب على عن الناس عبية الجاهلية وفخرها بالآباء وشأنها كله، سواء في صغار أمرها وفي كباره، وما عاد للجاهلية أصل ترجع إليه، وما عاد لها رأس ترفعه، وما عاد لها ذكر يمكن أن تذكر به بفضل الله تعالى، ثم برسولنا صلى الله عليه وسلم الذي أذهب الله تعالى به هذه الغمة وأخرج به هذه الأمة من ظلمات الجهل إلى نور العلم والوحي. وقال صلى الله عليه وسلم، موضوع ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم، بمعنى أن هذا الثأر الذي يكون بين الناس في الجاهلية، من قتل أو قتل له أحد فلا يطلب بثأره، إن كان هذا الأمر وقع في الجاهلية فلا تطلب الثأر ولا تثأروا، ولا يقول إنسان أن هذا قاتل أبي في الجاهلية فأقتله في الإسلام، فهذا أمر قد بطل وأبطله الله تعالى، وكل هذه الأشياء قد سقطت فلا يقوم لها رأس ولا يعتد بها ولا تصير حجة ولا يقتل بها ولا يؤخذ بها، فهي موضوع تحت قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول دم بدأ به صلى الله عليه وسلم هو دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وكان صغيرا مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، فلا دية فيه ولا يقاد به ولا أي شيء، فهذا موضوع انتهى أمره. ورب الجاهلية موضوع، ورب الجاهلية موضوع أيضا، وضع صلى الله عليه وسلم كل أمر الربا الذي كان في الجاهلية، كما قال الله عز وجل، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فمن كان عليه على إنسان زيادة ربا، دنانير أو ذهب أو شيء مما يكون من الأموال التي استحقت بالربا، فهذه كلها موضوعة ولا تكون في رقبة أصحابها ولا تتبع ذمتهم ولا تشغل ذمتهم بمثل هذه الأمور، فهي موضوعة تحت قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول ربا بدأ به صلى الله عليه وسلم وربا عباس بن عبد المطلب، فقال هو تحت قدمي. ثم أوصى صلى الله عليه وسلم بالنساء واستوصى بالنساء خيرا، فصلى الله عليه وسلم كما يأتي معنا في سياق وفاته وفي مواطن كثيرة جدا وكما سبق معنا في الوفود وغيرها، صلى الله عليه وسلم كان أحرص ما يكون على النساء، ففي هذا الجم الغفير فيهم رجالا ونساء، وكل أغلب الصحابة خرجوا بنسائهم وأهلهم، فالرجل مع أهله والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه فيقول، استوصوا اتقوا الله في النساء، قال اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لكم عليهن ألا يطئن فرشكم. أخذتموهن بأمانة الله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي أمنهم لكم، والله عز وجل هو الذي أحلهن لكم بقوله تعالى في كتابه بحل النساء وبالأمر بالنكاح، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وقوله صلى الله عليه وقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وغيرها من الأماكن والمواطن التي جعلها الله تعالى شعارا وجعلها كلمة قالها سبحانه وتعالى دلالة واضحة على هذا العقد العظيم وهذا الميثاق الجسيم الذي جعله الله تعالى بين الرجال والنساء، وهو ميثاق الزواج. فبهذا الميثاق وبهذه المنة التي امتن الله تعالى بها على الناس، يقول الله عز وجل أنكم احفظوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظوا واتقوا الله عز وجل في النساء، احفظوهن واتقوا الله تعالى فيهن، ولا تعتدوا عليهن ولا تجوروا، وراعوا حقهن، ولكم عليهن أي النساء ينبغي أن يلتزمن بهذه الأمور، هذه الأمور التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي للنساء أن يتمسكن بها وأن يقفن عندها. قال لا يطئن فرشكن أحدا تكرهونه، معنى ليطئن فرشكن أي لا يدخلن إلى منازلكم أحدا ممن تكرهون، ولو كان من محارم الزوجة، ولو كان من محارم الزوج. فإذا كان الزوج يكرهه فلا يحل للزوجة أن تدخله إلى البيت إلا بإذن. فهذا أصل جعله النبي صلى الله عليه وسلم حق للرجال على النساء، أنه لا يدخل إلى المنزل أحد يكرهونه. أما أنه معنى الكلام أنه لا يزنين بمعنى أنه لا يزنين، فرشكن بمعنى فراش الذي يكون فيه الزنا، فهذا ليس هو معنى الحديث، وإلا فحقيقة الزنا هو مكروه بكراهة الله تعالى له، ومحرم بتحريم الله تعالى له وبتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم له، فليس هو معلق بما يكره الزوج أو بما يكره الناس، وإنما هو أمر مفروغ منه أنه محرم، لكن الأمر الذي هو على هوى الزوج وهو الكراهة، فإن كره أحدا ممن يحل له أن يدخل إلى البيت سواء كان امرأة أو كان رجلا من محارم الزوجة، فهذا هو الذي فيه هذا النص أنه لا يدخل إلى البيت إلا بإذن من الزوج، فإن أذن يدخل وإلا فلا يدخلنا أحدا يعلمنا أنه يكرهه الزوج أن يدخل إلى بيته. قال فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. قضية ضرب النساء كما هو مقيد هنا، الضرب ضرب غير مبرح، بمعنى لا يكسر عظما ولا يترك أثرا خضرة أو زرقة، ولا يصل إلى عاهة أو شيء من الأشياء، ذهاب بصر أو ذهاب سمع أو شيء من الأشياء، وهذه الطامات التي تقع بين الرجال والنساء من ضرب، وحتى أنه يصل إلى حد القتل والعياذ بالله والكسر والتسبب في عاهات، فهذه ليست من دين الله عز وجل وما أمر الله تعالى بها وما أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما الضرب الذي هو مشروع في دين الله عز وجل هو الضرب الغير مبرح الذي يكون على جهة الأدب، وهذا يكون بشروط، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضربوا إماء الله، وقد جاء النهي على ضرب النساء عن ضرب النساء، إلا أنه لما ذئرت النساء ونشزوا على أزواجهن رخص صلى الله عليه وسلم في ضربهن ضربا مقيدا بشروط كثيرة، من جملتها أن يكون الضرب حقيقة يؤتي أكله على جهة الأدب، كأنك تؤدب صغيرك، فإن علمت أن من هدي زوجك أنها تؤدب بنوع تأديب يكون على هيئة ضرب الصغار، الذي يكون الغرض منه ليس هو الانتقام أو التشفي، وإنما هو يكون على جهة الأدب والتأديب، فهذا إن احتف بالعلم وبوضع الأشياء في محلها وفي قوانين قننها الشرع فهذا يكون جائزا. ومع كونه جائزا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفعله خياركم، وإنما يفعله دون الناس الذين هم ليسوا بأهل أن يكونوا أن يعظوا وأن يذكروا وأن يؤثروا. وإلا فمن كان له شيء من علم ورزقه الله تعالى شيء من فهم لا يحتاج إلى ضرب إطلاقا، وإنما يكفيه التذكير والموعظة والترهيب والترغيب بما عند الله عز وجل، ولا يصل إلى الضرب. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة قط، وكذلك صحابته الكرام الذين كانوا معه والمقربون منه صلى الله عليه وسلم ما كانوا يضربون نساءهم. ما أثر أن أبا بكر أو أن عمر أو أن عثمان أو أن علي أو أن باقي العشرة ضربوا نساءهم، ولا أخيرة الصحابة الكرام الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يضربون. لهذا قال صلى الله عليه وسلم ما يفعله خياركم، هذا الضرب الذي هو مقنن ومقيد ومحفوف بعشرات الضوابط لا يفعله خيار الصحابة، بمعنى أن هذا الضرب الذي ربما ألصق بالإسلام وأنه صورة من صور الإسلام ويقولون بأنه العنف ضد النساء صورة من صور الإسلام، فهذا تجني على الله تعالى وعلى رسوله وعلى دينه، فليس في الإسلام نوع من هذا النوع الذي هو ضرب العنف والكسر والتسبب في العاهات والخضرة في البدن والزرقة في العين وما إلى ذلك من الأشياء، فهذه ليست من دين الله تعالى، وهي كبيرة من الكبائر واعتداء على حرمة النساء التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتقي الإنسان فيهن الله عز وجل، واعتداء على الدماء واعتداء على الأعراض التي حرمها الله تعالى، كما سمعت في هذه الخطبة فقد قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، وأعظم الدماء دماء الأهل. يكفي أن الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول إذا كان هذا في التضييع، فما بالك مما هو فوق هذا التضييع من ضرب وكسر ونحو ذلك. فلهذا هذا ليس من دين الله ولا من شرعه ولا من طريقة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقام صلى الله عليه وسلم في حشد عظيم كهذا في الناس يذكرهم ويعظهم ويقول لهم اتقوا الله عز وجل في نسائكم وراعوهم واحفظوهم، فإن الله عز وجل هو الذي أمنهم لكم، وهو سبحانه وتعالى هو الذي يسرهم لكم، وهو سبحانه وتعالى هو الذي أنزل كلمته التي حكمت فيما بينكم وجعلتهن حلا لكم، وإلا لما حلوا لكم بأي وجه من الوجوه. إذن فهذا يعني خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص النساء. وقال دائما في سياق النساء قال ولهن عليكم، أي على الرجال هذه الحقوق والواجبات العظيمة التي ينبغي أن يلتزموا بها، وهي أولا قال رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رزقهن أي الطعام والشراب والكسوة وهي اللباس والمسكن بالمعروف، أي بما يتعارف به الناس وبما يجري في أعرافهم، فيطعمها مما يطعم ويشربها مما يشرب ويلبسها مما يلبس ويسكنها فيما يسكن أو من جنس ما يسكن، ولا ينزل من قدرها ولا يحط من مكانتها. قال وإني قد تركت فيكم مالا تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، كتاب الله، وأنتم تسألون أو مسؤولون عني فما أنتم قائلون. بمعنى أن الذي ترك في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمران، كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتاب الله محفوظ بحفظ الله تعالى له، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة بحفظ الله تعالى لها، والله تعالى سيسألنا عن سنة رسول الله ويقول لنا ما تقولون في الرجل الذي بعث فيكم، من هو وبما جاء وما قال وما هديه وما عملتم فيما قال لكم، هذا أمر نحن مسؤولون عنه. قال وأنتم مسؤولون عني، وقال تسألون عني كما قال صلى الله عليه وسلم، فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. فقال بإصبعه صلى الله عليه وسلم السبابة يرفعها إلى السماء وينكثها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد، فيشهد الله تعالى عليهم. وفي إشارته صلى الله عليه وسلم إلى السماء دليل على علو الله عز وجل، وعلى أن من تعليمه صلى الله عليه وسلم من تعليمه للأمة ما يكون على جهة الفعل فيعلمها بفعله، ففي إشارته إلى السماء دليل على أن الله تعالى في السماء. ورد على الصوفية والجهمية وغيره من الطوائف الضالة الذين يقولون بأن الله تعالى ليس في السماء، والأشاعرة وغيرهم من منكري العلو. ثم أذن بلال بنداء واحد، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر. هذا هو الصحيح في جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر يوم عرفة، أنه يكون بنداء واحد وإقامتين. وفي المسألة خلاف، وهذا هو الصحيح فيها. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني حديث جابر في وصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم واضح. قال ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا يجوز أن يصلى بينهما شيء من النوافل، وإنما يجمعان ويصليان الواحدة بعد الأخرى بإقامتين. قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء حتى أتى الموقف، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عرفة إلا بعد الزوال، حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات بجبل الرحمة، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وقال وقفت ها هنا وعرف كلها موقف، وأردف أسامة بن زيد خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أفاض وعليه السكينة. وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة هذا هو شأنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في جبل الرحمة عند الصخرات وقال وقفت ها هنا وعرف كلها موقف، ولم يخرج صلى الله عليه وسلم من عرفة إلا بعد أن غربت الشمس وغاب قرصها وذهبت الصفرة قليلا. هذه السنة أن لا يخرج الإنسان إلا بعد أن يدرك شيئا من الليل شيئا من الليل، وهذا هو الحد الذي يستحب فيه، كما قال جابر رضي الله عنه حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، ثم دفع صلى الله عليه وسلم وأفاض وعليه السكينة متجها إلى المزدلفة. قال وشنق وقد شنق للقصواء الزمام، شنق أي شد عليها يعني الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، أي رفع رأسها حتى يعني لا تكون لها سرعة وتبطئ في مشيها، ويقول بيده اليمنى هكذا، وأشار ببطن كفه إلى السماء هكذا، أيها الناس السكينة السكينة السكينة السكينة، الهدوء والسكينة في الحركات والسكينة في الأقوال وعدم التدافع وعدم الاعتداء في المشي وفي التسابق بين الإبل وغير ذلك مما يمكن أن يشكل يعني حرج على الحجاج. فقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها، الحبال هي الرمال المجموعة من الرمال، إذا أتى مكان يكون فيه صعود يرخي لها حتى تصعد على سجيتها، فلا يعني يشد عليها زمامها، وفي هذا مراعاة الإبل والمركوب، وكل ما ركب يراعى ولا يعتدى عليه ولا ويرفق به كما كان صلى الله عليه وسلم هديه. قال حتى أتى المزدلفة فصلى بها، فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، أي لم يصلي نافلة بينهما، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم لم يحيي هذه الليلة، لم يقوم في هذه الليلة كما هو واضح في هذا الحديث، وأنه لا يستحب قيام هذه الليلة، وأن السنة في هذا الموطن أن الإنسان ينام ويرتاح استعدادا ليوم الحج الأكبر، وهو اليوم الذي بعد عرفة. قال: حتى أتى المزدلفة فصلى بها، فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع، اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الفجر بأذان وإقامة، أي في أول وقت الفجر صلى صلى الله عليه وسلم، في حين تبين له الفجر بأذان وإقامة في أول يعني ظهور الفجر. ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، وهو جبل قزح، فرقى عليه، صعد عليه صلى الله عليه وسلم، فاستقبل القبلة فدعاه، وفي لفظ: فحمد الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، أسفر جدا، بمعنى أنه ظهر يعني النور في الأجواء، وأصبح الناس يرى بعضهم بعضا. قال: وقفت ها هنا، والمزدلفة كلها موقف، فدفع من جمع التي هي المزدلفة قبل أن تطلع الشمس، وعليه السكينة، فخرج صلى الله عليه وسلم قبل، بعدما أسفر جدا، لكن قبل أن تطلع الشمس. وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن، أي نساء على الإبل تجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل حتى لا يرى النساء المارين، وحتى يغض بصره، ففي هذا أمر فعلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم بغض البصر، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. لما وصل إلى بطن محسر، وهذا المكان اللي هو بطن محسر، قال أهل العلم هو مكان بروك الفيل الذي أتى به أصحاب الفيل لأجل هدم البيت، فنزل عليهم ما أنزل الله تعالى عليهم من طير الأبابيل، فكان من هدي صلى الله عليه وسلم إذا ما أتى على مكان عذب فيه معذبون، كما مر معنا في ديار ثمود كان يسبع، فكذلك هنا حرك صلى الله عليه وسلم قليلا حتى يخرج من هذا المكان الذي هو مكان قد عذب فيه هؤلاء، فحرك قليلا وقال: عليكم السكينة، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها، التي هي الجمرة الكبرى، بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصاء الخذف، أي حصاة صغيرة ليست هي بالحصاة الكبيرة التي تكون بين أصبعين، يعني صغيرة جدا توضع بين أصبعين لصغرها، رمى من بطن الوادي وهو على راحلته يقول: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وهذا سبب تسمية هذه الحجة بحجة الوداع، لأنه صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام كالمودع لهؤلاء النفر والصحابة الكرام الذين كانوا معه في هذه الحجة. قال: يقول: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. قال: ورمى بعد يوم النحر في سائر أيام التشريق إذا زالت الشمس، أي أنه في أول يوم رمى في وقت الضحى، وبعد يوم الأضحى أو يوم الحج الأكبر في باقي أيام التشريق كان يرمي صلى الله عليه وسلم بعدما تزول الشمس. ولقيه سراقة وهو يرمي جمرة العقبة فقال يا رسول الله ألنا هذه خاصة؟ قال لا بل لأبد، أي رمي جمرة العقبة الكبرى. ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده، وفيه استحباب أن الإنسان يذبح بيده. ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، يقول أي ما بقي، وأشركه في هديه كما سبق معنا النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في الهدي، فذبح النبي صلى الله عليه وسلم 63 وذبح الباقي علي رضي الله عنه. ثم أمر من كل بدنة ببضعة أي بجزء منها، فجعلت في قدر فدبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. وفيه استحباب أن الإنسان يأكل من هديه ولو جزءا. وفي رواية قال ناحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة، وفي أخرى قال فناحرنا البعير، وفي أخرى نحر البعير عن 7 والبقرة عن 7. وفي رواية خامسة عنه قال فاشتركنا في الجزور 7، فقال له رجل أرأيت البقرة أيشترك؟ قال فقال ما هي إلا من البدن. وفي رواية قال جابر كنا لا نأكل من البدن إلا 3، فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتزودوا، قال فأكلنا وتزودنا حتى بلغنا بها المدينة. وفي رواية نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجلس بمنى يوم النحر للناس، فما سئل يومئذ عن شيء قدم قبل شيء إلا قال لا حرج لا حرج، حتى جاءه رجل فقال حلقت قبل أن أنحر، قال لا حرج. ثم جاء آخر فقال حلقت قبل أن أرمي، قال لا حرج. ثم جاءه آخر فقال طفت قبل أن أرمي، قال لا حرج. قال آخر طفت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. ثم جاءه آخر فقال إني نحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قد نحرت هاهنا ومنا كلها منحر. قضية الترتيب بين هذه المناسك في هذا اليوم، رمي جمرة العقبة الكبرى ثم نحر البدن أو ذبح الهدي والحلق والطواف، هذه إن جاءت بهذا النسق فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وصفة حجه صلى الله عليه وسلم. لكن كما سمعتم من حصل له مثل ما حصل لهؤلاء الصحابة، إما خطأ أو سهوا أو جهلا أو شيء من هذه الأمور التي ربما تعرض، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقول لا حرج لا حرج، فمن حلق قبل أن ينحر قال له صلى الله عليه وسلم لا حرج، وهكذا من حلق قبل أن يرمي، وكذلك من طاف قبل أن يرمي، ومن ذبح قبل أن أو قال آخر طفت قبل أن أذبح أي طاف قبل أن يذبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج. وإن كان الأحسن والأفضل والذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان أنه يرمي ثم يذبح ثم يحلق ثم يطوف، وإن حصل له شيء أخر عنه فعل تلك الأشياء بهذا الترتيب فلا حرج عليه كما قال صلى الله عليه وسلم ولا شيء عليه. وقال جابر رضي الله عنه خطبنا صلى الله عليه وسلم يوم النحر، هذه خطبة أخرى في يوم النحر، قال فيها صلى الله عليه وسلم أي يوم أعظم حرمة؟ فقالوا يومنا هذا أي يوم النحر، أعظم أفضل أيام السنة هو يوم النحر. قال فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا شهرنا. قال أي بلد أعظم حرمة؟ قالوا بلدنا هذا. قال فإن دماءكم دائما، مسألة الدماء ركز عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكررها في غير موطن من هذه الحجة المباركة، فقال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فطافوا ولم يطوفوا بين الصفا والمروة، فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى البيت طاف ولم يسعى بين الصفا والمروة، الذين كانوا قد قرنوا بين العمرة والحج وخرجوا قارنين وساقوا معهم الهدي، فهؤلاء إنما عليهم طواف واحد من غير عمرة، من غير يعني سعي بين الصفا والمروة، من غير سعي بين الصفا والمروة. أما من كان خرج متمتعا وهو حال الصحابة، أكثر الصحابة بل كل الصحابة إلا من استثنوا ممن كانوا قد ساقوا معهم الهدي، هؤلاء إنما عليهم أن يأتوا بطواف آخر وبسعي آخر كما في حديث عائشة. إذن فقال فطافوا ولم يطوفوا بين الصفا والمروة، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، وكانوا أهل السقاية يسقون الحجيج، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الناس يقولون، هذه سنة لا تخص بني عبد المطلب وليست يعني خاصة ببني عبد المطلب، كل ما يفعله صلى الله عليه وسلم هي سنة لأمته صلى الله عليه وسلم كلها من أولها إلى آخرها، لا اختصاص فيه لبني عبد المطلب، فلو أنه فعل هذا الأمر لا تقاتل الناس على فعل هذه السنة، ولا أراد كل إنسان أن يسقي فيكون في ذلك حرج. قال لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم، شرب من زمزم. وقال جابر رضي الله عنه وإن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. عائشة رضي الله عنها كما سبق معنا ما حصل لها، قالت حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. قالت يا رسول الله أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج؟ قال إن لك مثل ما لهم. فقالت إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. فاعتمرت بعد الحج ثم أقبلت، وذلك ليلة الحصبة. وقال جابر طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف، أي ليعلو وليسأله، فإن الناس غشوه. وقال رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال نعم ولك أجر، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا أجر تتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبع أحواله وطرائقه وطرق عبادته وطرق يعني دعوته وهديه صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله تعالى أن يتم علينا نعمته. وهذا آخر حديثنا، وهو حديث عظيم اشتمل على فوائد عظيمة، وإنما ذكرنا منه النذر اليسير، وإلا العلماء الذين حقيقة علماء خرجوا من هذا الحديث مئات الفوائد، وخرج أبو بكر بن المنذر 150 فائدة في هذا الحديث، وأخرج غيره أكثر من ذلك، وحقيقة هو حديث عظيم وفيه فوائد وضرر، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يطرح لنا البركة فيما سمعنا وفي علمنا وفيما نسعى إليه من طلب علم وفي فقه عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تعالى أن يختم لنا بالحسنى، وأن يوفقنا لأن نسير على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه وفي هديه كله. فهذا آخر ما كان به الغرض، وهذا ختام حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع، وموعدنا إن شاء الله تعالى في حصة أخرى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.